شرفنا قضية الإقامة إلى الشيخ محمود إسماعيل الشريف وفضيلة

میں کریم ہے تالی کیا Amen. Yeah. وفي الأرض كمان يا سيدي. هيا ايه الله يفتح عليه. وفي الأرض لم تقع هذا المكان الذي What?